نقسم عليك جنينك المحسن كنا توفق لزيارة قبرك يا مولاك يا أبراك كون ندرك صاحب الزمان ونسوق راي أنا والشباب كل هناك بصحنا يا مولاك أيوة إيش يراد يا بخت التوفيق إيش الله يمد أعمارنا ونحظى وتقروا اللافتة من هنا قبر فاطمة إيش من هنا بعد 30 كيلو القبر فاطمة بعد 20 كيلو وبعد حد ما توصلون الباب اسمه باب المحسن أصحاب الزمان تعالوني وادا سوية باجوري تعالوني حيدر جيب العائلة ما دام ينبض القلب يا حيدر جيب العائلة ما دام ينبض القلب كلكم ادخلوا الحجرتي حتى فضها مخل تطب باكر اسافر الفجر خدي بعد ما ينضرب باكر اسافر خدي بعد ينضرب محسن سقاط حتى يضل دمع لعيت بتي الدرب دمع لعيت انت يا باقي شباقي ودا كل سفرة وتريد امتاع نتشابك ايش باقي وداع كل سفرة وتريد امتاع والمحسن اخوكم ضاع شيعوني بساع بساع شيعوني باكر لما نطبو عالسجادة تلقون ميتة وقاطع الأنفاس فيد ولا تحركون لما نتحلي باكر تموت الزكية بس هذا سوا بس يلا سمعني بس هذا سوا دلي لو طر الفجر ما أطلع صوتك بس هذا سوا باكر تموت تعال بس هذا سوى بس لخادم الزهراء الموفق علي عباس الربيعاوي خلي ليامكم والفجر تستحشي مصلايتي هلي ليامكم والفجر تستحشي مصلايتي ما تشوفوني نايمة بس البخور بحجرتي بس البخور بحجرتي تنادون لا صوتي اليرد لا ضحكتي لا دمعتي لا ضحكتي لا تلقون بالباب الأثر دموني وعصرتي دموني باكر ما نظل أحباب من غيم وغدر لأصحاب أتوسد على التراب والبس مار ظل بالباب والبس مار ظل باكر تنتهي الآلام تلقوا من يجي الخطار شي جوا التراب امكم شي جوا شبعوا من حضني ودي باكر تموت تجي بس هذا سوا بدوه بس بس هذا سواد الليل لو طرت الدرب أمشي ما طعم شبت الدار مسجد أطعم نعشي بس هذا سواد الليل تعالوا نتوادع سويا وباكر تموت السجيه تعالوا نتوادع سويا باكر تموت السجيه بس هذا سواد بس هذا تموا على حضني بعد خلونا حيسا بالشمس اشبع رديت يا عزوتي والفرق بعد ما تنحمل دمعات خلص اللي ضلع مو دمعتي ضلوعي تهل الباب خلاني شفت محسن قبالي ينكتل محسن كنت أتمنى يعيش العمر وانتو يا دم وعرف هم دنيا بس كومة تجروح القى بس كومة تجروح القى لو عاينت عن اسمار دمي باقي يرسوم من الطيحة حتى حتى العتبة معلومة صيح حتى العتبة معلومة ايك من قمت حبيبي دي باكر تموت السجي بس هذا سواد اللي بس عيدك بس هذا سوا اللي نقطة بالبدر أمشي يا علي يا علي يا علي وقطع مشين بالدار مشهور أطلع بنعشي بس هذا تعبتك شوية بس هذا سوا اللي نقطة بالبدر لي الهذا ذاقض مشيول أطلع الفجر متشيعة بشفي الولي من المحن للقبر ارتاح يمكن بالترب ما عاد يا ذين الكسر بل كت احن المقبرة خلصت لك مات العمر الهوى بالريار ما يا ذن لي جروحي وكاح اخلص من عذاب الراح بل كت من اموت ارتاح بل كت ما اتحمل اللعات من يوم اللي عصروني يا ريت الالم ينزاح تبرى السطرة عيوني دارت جروحي علي باجر بس شباب الله يبيض وجهك بس هذا سواد